قبل خاتم الأدب المذكور، ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام لما ثبت في الصحيح في قصة قويصة ومحيصة ابني سهل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، لما أراد قويصة أن يتكلم. فإذا أراد أن يتكلم أحد فإن من الأدب أن لا يتقدم بين يدي من هو أكبر منه. وعدم التقدم يشمل أمرين: أحدهما أن لا يسبقه بالكلام، والآخر أن يستكفي بكلام أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا، أن يكتفي بكلامه إذا كان مغنيا. فمن الأدب في حق من اجتمع مع الأكابر أن لا يسبقه بالكلام، وإذا تكلم فلم تكن عنده زيادة لازمة استغنى بكلام المتكلم أكبر منه. وهذا الأدب لازم لطلاب العلم، لأن الشرع جاء بتقريره ارتقاء جمع القلوب، من جمع القلوب رد الأمر بالعلم والدين إلى الأداب استغناء به. كان سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند الأشياق فلا تغضب، يعني لا تتأمل فيه. وكان رحمه الله تعالى يصدر عن ذلك. وأدركنا العلماء أن يأتي أمور العلماء إذا اجتمعوا تكلم واحد فاستغنوا بكلامه ولم يتكلم بعده أحد في المجلس، وإن كان في المجلس من هو فكره في العلم أو كان فيه من هو أعلم منه، إلا أن المتكلم أولا هو الأكبر سنا. ولم يكن من مشاهد العلم واحد أن يجتمع خمسة من طلبة العلم ثم يتكلمون جميعا تحت دعوى إفادة الإخوان، فإن إفادة الإخوان المستمعين عندهم تكون برد الأمر إلى الأكبر حتى يقر في قلوبهم تعظيم العلم برده إلى أكابر أهله. ينبغي أن يلزم طالب العلم هذا الأدب، فإنه أنفع له في دينه ودنياه. وإنما يطلب العلم للنجاة في الدين. فإذا وجدت من يسد ثغرة ويغنيك عن السلام فهذا أفضل لذمتك وأسلم لدينك. وكم من مشهد مشهود كان يحضر فيه جماعة من الأكابر من العلماء في هذا البلد، كابن باز وابن فوزان وابن غليان وعبد الرزاق عبيدي رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. فكان المتكلم واحدا، وكان إذا مر بكلامه كانت الأسئلة موجهة إليه ولا يجيب أحد في مجلسه سواه. وكان من خبرهم أن مجلسا مشهودا اجتمع فيه الشيخ عبد الرزاق عبيد رحمه الله، وحضره الشيخ عبد الله بن غليان والشيخ صالح بن فوزان رحمه الله الميت رحمه الحي. فكان بعض الشباب بدعوى الاستفادة من لقاء الأشياخ يبادرون بسؤال الشيخين بن غليان وابن فوزان، فكان لا يجيبان، كان يقولان اسأل الشيخ عبد الرزاق. وهكذا هو الأدب الكامل، فإنه أكبر منهما سنا، فرد الأمر إليه استغناء به. ينبغي أن يحرص طلاب العلم على إعمال هذا الأدب بينهم، فبه تجتمع قلوبهم. وأما إذا كثر المتكلمون فإنهم يحرصون على أن يخرج كل واحد أحسن ما عنده، ثم يشجعه الشيطان على ارتقاء حظه فيوقر قلوب بعضهم على بعض وتقع بينهم العداوة والبغضاء. وربما اجتمعوا بالصورة الظاهرة وهم مختلفون في الحقيقة الباطنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.